إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ما للسماء تلألأت أنوارا، ما للنجوم تعانق الأقمار. الله أكبر، هل نور محمد ليكون في فلك الزمان منارا. النور في القرآن والسنة. النور في القرآن والسنة، حلقات يكتبها أحمد شحاتة. التقديم وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. الإخراج رضا سليمان. مستمعين الأعزاء، لم يكتشف العلم الفرق بين الضياء والنور إلا حديثا، ولكن القرآن أشار إلى هذه الحقيقة الكونية بمنتهى الوضوح. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. هنا نجد تشبيها علميا دقيقا، فالشمس هي سراج، ولكن ماذا يعمل السراج العادي وما علاقته بالشمس؟ إن السراج يحرق الزيت ويصدر الضوء والحرارة، والشمس تقوم بالعمل ذاته، فهي تحرق الهيدروجين وتدمجه بشكل نووي لتصدر الضوء والحرارة أيضا. أما القمر فلا يقوم بأي عمل من هذا النوع، بل هو كالمرآة التي تعكس الأشعة الشمسية الساقطة عليه، فيرد جزءا منها إلى الأرض بمراحل متعاقبة على مدار الشهر. فحجم الأشعة المنعكسة من القمر للأرض ليس ثابتا، بل يتغير مع أيام الشهر بنظام دقيق ومحسوب. ولولا هذا التقدير المحكم لمنازل القمر لما استطاع الإنسان معرفة الحساب والتاريخ والأوقات، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. ولنتأمل معا مستمعين الأعزاء هذه الآية التي تؤكد أن الشمس سراج وأن القمر جسم منير، أي يستمد النور من غيره. يقول تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. صدق الله العظيم. ويقول أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. صدق الله العظيم. عندما نتأمل صور القمر نجده عبارة عن جسم بارد لا يصدر الضوء، بل يعكسه على شكل نور، وهذه الحقيقة لم تكن معروفة في زمن نزول القرآن الكريم، ولم يكن أحد يعلم أن القمر يعكس ضوء الشمس، بل كان الناس يظنونه جسما متوهجا، ولكن القرآن صحح هذه المفاهيم وأسماه نورا، وهذه التسمية دقيقة علميا. ويظهر القمر مستمعين الأعزاء وكأنه كوكب متوهج بسبب الغبار الذي يغطي سطحه، ويعمل هذا الغبار كعاكس ممتاز للضوء مثل المرآة. ولذلك فإن وصف القمر بأنه منير هو وصف دقيق من الناحية العلمية. وتأملوا معي كلمة منيرة، والتي تعطي القمر صفة الإنارة، فهو صور، فقد صمم الله تعالى القمر وأبدعه بحيث يحقق هذه الصفة، وحدثنا عنها في كتابه قبل أن يفكر العلماء باستثمار إنارة القمر ب14 قرنا. فسبحان الله العظيم. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. كنتم مع النور في القرآن والسنة. غدا حلقة جديدة.